بمناسبة الذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، والذكرى الأولى لانتخاب القائد العلى المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت الجلسة الاحتفالية ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وحفلة مشاهدة الأفلام لبلادنا في رومانيا والمكسيك والنرويج والهند قبل أيام. عرضت في مواقع الفعاليات الصور عن المآثر الخالدة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وعن النشاطات الثورية للقائد العلى المحترم كيم جونغ أون، وغيرها من مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بواقع وطننا. كما عرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل علم حزب العمل الكوري. شاركت في تلك الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية.